ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة من المعاصي. لست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. الهجرة من المعاصي. مطلوب هجرة جماعية، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. الهجرة هجرة عما يكره الله عز وجل. العقائد الفاسدة التي تغدو الآن ديار المسلمين باسم الحرية، هجرة والأفكار وأن كل واحد يقول ما يريد، لا دي زلك. هجرة معنى كبير، هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة، هجرة من فقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على ساق النص، هجرة إلى الله ورسوله، هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة عما يكره الله عز وجل. الهجرة مطلوبة. الهجرة من المعاصي. الهجرة من المعاصي. إغلاق كل منابذ الله واللعن والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد. الهجرة من المعاصي. هجرة إلى الله ورسوله، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. لا مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضر بلا طوق نجاة، شيء طبيعي أنه يغفر. أنا بستغرب الله. لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة، هجرة عما يكره الله عز وجل. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الآن. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل إثيوبيا بغطاء أمريكي، طبعا أفغانستان والعراق راح، السودان يعد العدة لغزو السودان. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الشيعة دول بيكرهوا أهل السنة أكثر من اليهود. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. التشيع عايز يدخل مصر، ليه؟ قالك مصر أصلا شيعة، دولة فاطمية كانت أصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده أنا مش جايبه من عندي. لازم ننتبه. الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاز الأرض إذا كان العدو هم أهل السعودية. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أن